بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 144 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. زاد لك هنا لأن النكر فيه أكثر. قال إن سألتك عن شيء بعدها بعد هذه الكرة أو المسألة فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. أعذرت فيما بيني وبينك في الفراق. ولدني بتخفيف النون مدني وأبو بكر. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية هي أنطاكيا أو الأيلة، وهي أبعد أرض الله من السماء. استطعما أهلها استضافا فأبوا أن يضيفوهما. ضيفه أمزله وجعله ضيفه. قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كانوا أهل قرية لئاما. وقيل: شر القرى التي تبخل بالقرى. فوجد فيها في القرية جدارا طوله 100 ذراع يريد أن ينقض يكاد يسقط. واستعيرت الإرادة للمدانات والمشارفة كما استعير الهم والعزم لذلك. فأقامه بيده أو مسحه بيده. فقانهم وقرا وفي آذانهم وقرا ثقلا عن استماع الحق. وجمع بعد الإفراد حملا على لفو من ومعناه. وإن تدعوهم يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الهدى إلى الإيمان فلن يهتدوا فلا يكون منهم اهتداء البتة. إذا جزاء وجواب، فدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول بمعنى أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبب وجود الاهتداء سببا في انتفائه، وعلى أنه جواب للرسول على تقدير قوله: ما لي لا أدعوهم حرصا على إسلامهم. فقيل: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. مدة التكليف كلها. وربك الغفور البليغ المغفرة ذو الرحمة الموصوف بالرحمة. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. أي ومن رحمته ترك مؤاخذته أهل مكة عاجلا مع فرط عداوتهم لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل لهم موعد وهو يوم بدر. لن يجدوا من دونه موئلا. منجا ولا ملجأ يقال وألا إذا نجا ووألا إليه ووئل إليه إذا لجئ إليه. وتلك مبتدأ القرى صفة لأن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس والخبر واستوى أو نقضه وبنى. كانت الحال حال اضطرار وافتقار إلى المطعم وقد لزتهما الحاجة إلى آخر كسب المرء وهو المسألة فلم يجدا مواسيا. فلما أقام الجدار لم يتمالك موسى لما رأى من الحرمان ومساس الحاجة أن قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا أي لطلبت على عملك جعلا حتى تستدفع به الضرورة. لاتخذت بتخفيف التاء وكسر الخاء وإدغام الذال بصري وبإظهارها مكي وبتشديد التاء وفتح الخاء وإظهار الذال حفص وبتشديد التاء وفتح الخاء وإدغام الذال في التاء غيرهم. والتاء في تخذ أصل كما في تبع واتخذ افتعل منه كاتبع من تبع وليس في الأخذ في وليس من الأخذ في شيء. أعود إلى الحاشية. واحد رواه النسائي في الكبرى. اثنان لزتهما اضطرتهما وألجأتهما بالنسبة للحديث في رقم واحد هو الحديث كانوا أهل قرية لئاما أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم متابع بعون الله عز وجل. قال هذا فراق بيني وبينك. هذا إشارة إلى السؤال الثالث أي هذا الاعتراض سبب الفراق. والأصل هذا فراق بيني أعيد والأصل هذا فراق بيني وبينك وقد قرئ به وتحتاج آخر كلمة إلى التحقيق فأضيف المصدر إلى الظرف كما يضاف إلى المفعول به. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قيل كانت لعشرة إخوة خمسة منهم زمنا وخمسة يعملون في البحر. فأردت أن أعيبها أجعلها ذات عيب. وكان وراءهم ملك أمامهم أو خلفهم وكان طريقهم في رجوعهم عليه. وما كان حففناهما بنخل وجعلنا النخل محيطا بالجنتين. وهذا مما يؤثره الدهاقين في كرومهم أن يجعلوها مؤزرة بالأشجار المثمرة يقال حفوه إذا أطافوا به وحففته بهم إذا جعلت أو حففته بهم إذا جعلتهم حافين حوله. وهو متعد إلى مفعول واحد فتزيده الباء مفعولا ثانيا. وجعلنا بينهما زرعا